صلى الله عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. عنوان: حرمة الصيد في الحرم والإحرام. قال الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قال: هو الضعيف من الصيد وصغيره، يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه. وقال مجاهد: تناله أيديكم يعني صغار الصيد وفراخه، ورماحكم يعني كباره. وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية، فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم فلم يروا مثله قط فيما خلا، فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون ليعلم الله من يخافه بالغيب. يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد، يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيادي والرماح سرا وجهرا لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله هاهنا: فمن اعتدى بعد ذلك، قال السدي وغيره: يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم، فله عذاب أليم، أي لمخالفته أمر الله وشرعه. ثم قال تعالى: هذه الآية فيها خطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هل الخطاب موجه للمؤمنين، يحذرهم تعالى من تناول الصيد وهم محرمون؟ يا أيها لا يبلونكم الله، لا يختبرنكم في شيء من الصيد، وهذا في بعد أن أحرموا السنة السادسة الحديبية، لما أحرموا صارت هذا الصيد تغشاهم، ابتلاء وامتحان من الله، تناله أيديهم ويغشاهم في أماكنهم، تناله أيديهم صغار الصيد يستطيعون يأخذونها بأيديهم وكباره برماحهم، فغشاهم ويدور بينهم، ولكن الصحابة رضي الله عليهم امتنعوا ولم يتناولوا المحرم امتثالا لأمر الله وأمر رسوله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تحذير من الله: لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، ابتلاء، والتكلف ابتلاء وامتحان. ثم بين الله الحكم فقال: ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليظهر علم الله، وإلا فالله عالم بما سيكون. والمعنى: ليعلم علم ظهور يكون عليه الجزع. ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من هو الذي يخشى الله بالغيب ويعلم أن الله حرم فيمتنع، ومن لا يخاف الله يستطيع أن يأخذ سرا ولا يعلم عنه، ولكن المؤمن الذي يخشى الله بالغيب فإنه لا يتناول المحرم سواء كان عند الناس أو وحده. الصحابة رضي الله عليهم عصمهم الله ونجحوا في الاختبار فلم يتناولوا ما حرم الله عليه، ولا نعلم أن أحد من الصحابة تناول الصيد وهو محرم. أما بنو إسرائيل أصحاب السبت ابتلاهم الله بالحوت، حرم الله عليهم صياد الحوت يوم السبت، اختبرهم، ومن اختباره وابتلائه أن صار الحيتان لا تأتي إلا يوم السبت وبقية الأيام لا تأتي، فلم يصبروا، ما صبروا. انظر إلى فرق بين الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين بني إسرائيل. بنو إسرائيل حرم الله عليهم صياد الحوت يوم السبت، فابتلاهم الله لأن كانت الحيتان لا تأتي إلا يوم السبت، فلم يصبروا، حفروا لها حفائر يوم الجمعة، فتقع فيها في يوم السبت فيأخذون يوم الأحد. حيلة لا تبيح المحرم. فجاءت بالعقوبة وسخة الله قردهم خلازين نعوذ بالله. والصحابة رضي الله عليهم حرم الله عليهم الصيد وهم محرمون، وابتلاهم بأن كانت الصيد تغشاهم وينالونها بأيديهم ورماحهم، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمهم وسلمهم فلم يتناولوا المحرم. وهذا هو الفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني إسرائيل. هذه الأمة فضلها الله سبحانه وتعالى، فضل علماءها على علماء بني إسرائيل، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. نعم. ولهذا قال سبحانه: ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني وهذا هو الإيمان الذي ينفع. أما في حال الشهادة وفي حال، لأنهم يستطيعون أن يتناولوها سرا، وأما أمام الناس فإنهم لا يتناولونها، لكن قد يتناولونها سرا. ولهذا قال سبحانه: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذا وعيد شديد لمن اعتدى بعد هذا التحذير والإنذار والإعلام. نعم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام، ونهي عن تعاطيه فيه، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. خمس فواسق، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. أخرجاه. ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه بمثله. وعن أيوب رضي الله وعن أيوب قال: قلت لنافع: فالحية؟ قال: الحية لا شك فيها ولا يختلف في قتلها. وألحق بالكلب العقور: الذئب والسبع والنمر والنمر والفهد. وألحق بالكلب العقور: الذئب والسبع والنمر والفهد، لأنها أشد ضررا منه، أو لأن الكلب يطلق عليها، فالله نعم. أعلم. لأن الكلب يطلق على كل من له ناب، فيشمل هذه الأشياء، يشمل الذئب والفهد، أو أنها أشد ضرر، مثل الحية، الحية أشد ضرر من العقرب. جاء في بعض الأثر الحية، نص الحية. الله تعالى قال: يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نهي عن قتل الصيد في حال الإحرام، وهذه مستثنات. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. ففواسق لأنها خرجت عن طبيعة غيرها بالإيذاء، فسمت فاسق، وكل من خرج عن غيره بالإيذاء سمي فاسق. والفأرة فاسق لأنها تؤذي، تخرب، تفسد وتخرق، خرجها الطبيعة بالإذاء فهي سمت فاسق. الفأرة والحدعة وهي الطائر الذي لأنها تخطف اللحوم تذهب في الجو وتخطف الشيء الأحمر، وقد تخطف الغلمان فهي فاسق. الفأرة والحدة والكلب العقور لأنه يعقر الناس ويؤذيهم، والعقرب كذلك الذي الناس بسمها الحدة، الفأرة والحدة والعقرب والكلب العقور والغراب. الغراب لأنه فاسق، لأنه يأكل سنبل الزرع، ولأنه ينقض الدبر في ظهر البعير، الدبر الجرح، الجرح إذا برئ من الجرح البعير يأتي من فسق الغراب ينقره حتى يعود الجرح مرة أخرى. هذا فاسق، خرج عن غير بطبيعته. هذه الأشياء الخمسة كلها فاسق لأذيتها، هو ينقض الغراب هذا يأكل سمر الزرع وينقض الجرح، إذا برئ الجرح الذي في ظهر البعير ينقره من جديد حتى يعود جرحا، هذا من فسقه. ومن سمي الفاسق من العاصي بني آدم، سمي فاسق لخروجه عن الطاعة إلى المعصية، الفاسق هو المرتكب الكبيرة كالزنا والسرقة والشرب، هذا فاسق مؤمن ضعيف الإيمان وقال فاسق لخروجه عن طاعة الله عز وجل بالمعاصي. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يقتل المحرم فقال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحداءة والسبع العادي. وينوي إيش؟ ويرمي؟ ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحداءة والسبع والحداءة والسبع العادي. الحديث الأخرى صريحة في قتله يعني يقتل. نعم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن. عنوان جزاء قتل الصيد في الحرم أو الإحرام. وقوله تعالى الله أكبر خفا سب ومن قتل منكم متعمدا. أحسن الله إليك. وقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقال مجاهد بن جبر رحمه الله المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناسي لإحرامه، فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك أمره أعظم من أن يكفر وقد بطل إحرامه. وقال مجاهد أحسن الله إليك. وقال مجاهد بن جبر المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناسي لإحرامه، فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره مع ذكره لإحرامه أحسن الله عليك تذكره. نعم. عفى الله عنك. مع ذكره لإحرامه فذاك أمره أعظم من أن يكفر وقد بطل إحرامه، وهو قول غريب. والذي عليه الجمهور أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء عليه. وقال الزهري دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس. ومعنى هذا يقول مجاهد قول غريب، قلنا بطل إحرامه إن هذا إنما هو في الناس، والمتعمد بطل إحرامه. لا هذا قول غريب ليس بصحيح. الصواب أن إحرامه ما يبطل، قتل الصيد ما يحرم لكن عليه الجزاء، ما يبطل إحرامه سواء قتل متعمدا أو ناسيا. وهذا عند العلماء الناسي والمتعمد سواء في الجزاء، يعني نفس لا بد من تلاف نفس، لا بد من الفدية، لا بد من الجزاء. فإذا قتله ناسيا متعمدا فعليه الجزاء بالكتاب، وإذا قتله ناسيا فعليه الجزاء بالسنة. أظن بعض العلماء أخذ لفظ الآية وقال إن الناس ليس عليه شيء. نعم. لكن المعروف عند جماهير العلماء أن الناس والعامد كل منهما عليه الجزاء، إذا قتل الصيد لا بد من الجزاء، كان عامدا على الجزاء بالقرآن، وإن كان ناسيا على الجزاء بالسنة. نعم. نعم. إن ما في شك العامد يأثم، أما الناسي لا أسمع عليه. نعم. ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه في وجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد. وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. وفي قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم دليل لوجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي كما حكم به الصحابة في المثل، فإنهم حكموا في النعامة ببدنه و في بقرة الوحش ببقرة وفي الغزال بعنز. وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة رواه البيهقي. وقوله يحكم به ذوى عدل منكم يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في غير المثل عدلان من المسلمين. وروى ابن جرير عن أبي جرير البجلي قال أصبت ظبيا وأنا محرم، فذكرت ذلك لعمر فقال ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك، فأتيت عبد الرحمن وسعدا فحكما علي بتيس أعفر. وروى ابن جرير تيس إيش؟ أعفر. وروى ابن جرير عن طارق قال أوطأ أربد ظبيا، أوطأ أربد ظبيا فقتله وهو محرم، فأتى عمر ليحكم عليه فقال له عمر احكم معي، فحكم فيه جديا قد جمع الماء والشجر، ثم قال عمر يحكم به ذوى عدل منكم. وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. إيش والمراد؟ والمراد والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. وقوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أي إذا لم يجد أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هديا بالغ الكعبة الآية، قال فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام 6 مساكين، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، فإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم 20 مسكينا، فإن لم يجد صام 20 يوما، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم 30 مسكينا، فإن لم يجد صام 30 يوما. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد الطعام مد يشبعهم. وقوله ليذوق وبال أمره، هذا الآية فيها بيان حكم من قتل الصيد متعمدا، قتل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. المعنى أن من قتل صيدا فإن عليه الجزاء، وهذا يختلف باختلاف الصيد، فإن كان الصيد له مثل فإن عليه أن يخرج المثل، والمثل هو ما قضى به الصحابة أو ما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قضى في الضبع شاة، فإذا قتل ضبعا فعليه شاة، والصحابة قضوا في النعامة بدنة، إذا قتل نعامة فإنه عليه بدنة بعير، قالوا لأن النعامة تشبه البعير في طول الرقبة، وإذا قتل حمامة فإن عليه شاة لأنها تشبه الشاة في عب الماء، تعب الماء عبا، وإذا قتل بقرة وحش فإن عليه بقرة، وكذلك الأيل والتيل فيه بقرة، والربوع فيه جفرة، وهكذا. هذا كله قضى به الصحابة، فالذي قضى به الصحابة إذا قتل صيدا قضى بالصحابة بمثله فإنه يعمل بقضاء الصحابة، فإن كان لا يوجد له مثل فإنه يقوم، ولي يحكم به عدلان، اثنان عدلان، مما حصل عمر رضي الله عنه، صار معه قال كن معي، صار عدلين، كذلك عبد الرحمن بن عوف عدلان يحكمان ينظران هذا الصيد الذي قتل، إن كان له مثل يحكم عليه بالمثل، وإن لم يكن مثل يحكم عليه بالقيمة، يقوم كم يقوم، يقوم كذا قيمته، ويشترى به طعاما، ويطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل مسكين يوما. إذا كان مثلا قدر قتل مثلا صيد ليس له مثل. وبعضهم بعض يقول أيضا حتى له مثل يخير، يخير بين إخراج المثل وبين إخراج القيمة وبين الصيام. فإذا كان مثل قد بعير مثلا في قدر قيمته مثلا في مثلا في آلاف مثلا 5000، فإنه إما أن يخرج إما أن يشتري هذا البعير ويتصدق به، وإما أن يشتري بقيمته طعام 5000 يشتري بها كم عصا، كل نص يطعم كل مسكين نصف صاع، أو يقدرها ويقدر ويصوم بدلها، يصوم عن كل يوم مسكين. فإذا كان مثلا بيخرج مثلا 100 صاع يصوم 100 يوم، وهكذا يختار. من المعلوم لا يختار الصيام، الصيام سيكون عليه كثير، بينما يختار الإطعام. الله تعالى يقول: من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به منكم يحكم به يحكم به ذوى عدل منكم اثنين، ذوى عدل اثنين عدلين، او كفاره طعام مساكين، او عدل ذلك صياما. اما ما يخرج المثلي وحينئذ هذا المثل يشتريه ويذبحه ويصله الى مكه، يذبحه مكه ويفرقه على المساكين، او يشتري طعاما ويطعمه كل يوم مسكين نصف صاع، أو يقدر أو يصوم بدل كل إطعام يوم. هذا معنى قوله تعالى: فكفارة إطعام مساكين أو كفارة إطعام مساكين أو عدل ذلك الصيام، خير بين الثلاثة، يعني عن كل مد أو الأقرب نصف صاع، لأن المد هذا إنما هو من اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، الأصل نصف صاع والمد أقل، المد ربع صاع، والصاع عن مدين، عن كل مدين مسكين وطعم مدين، هذا اللي دلت الحديث. ها العدل يعني عدل في دينه غير متهم، عدل العدل ضد الفاسق، يعني رجل عدل في دينه ما لا ملتزم بأحكام الشريعة، لم يرتكب كبيرة ولم يعمل مفسقا ولا يعمل معاصي، ظاهر العدالة، يعرفه الناس بالعدالة. نعم. وقوله: ليذوق وبال أمره، أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة، عفى الله عما سلف، أي في زمن الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية. ثم قال: ومن عاد فينتقم الله منه، أي ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما عفى الله عما سلف؟ قال: عما كان في الجاهلية. قال: قلت ومن عاد فينتقم الله منه؟ قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة. قال: قلت: فهل في العود من حد تعلمه؟ قال: لا. قال: قلت: فترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال: لا، هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله ولكن يفتدي. رواه ابن جرير. وقيل معناه: فينتقم الله منه بالكفارة، قاله سعيد بن جبير وعطاء ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء، ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة، وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد. وقال ابن جرير في قوله: والله عزيز ذو انتقام، يقول عز ذكره: والله منيع في سلطانه، لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه، ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع، لأن الخلق خلقه والأمر أمره، له العزة والمنعة وقوله ذو انتقام يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه. نعم. إيش بعد؟ أحل لكم صيد البحر. هذه الآية الكريمة فيها الوعيد الشديد على من تعمد. قال تعالى ليذوق وبال أمره. بين الله تعالى أنه واجب الكفارة ليذوق عقوبة تجرؤه على المحرم. ثم قال عفى الله عما سلف يعني عما مضى في الجاهلية، فإنه بعد الإسلام لا يؤخذ بالإنسان، ومن عاد بعد الإسلام بعد العلم فينتقم الله منه. هذا وعيد شديد، والله عزيز قوي لا يغالب ذو انتقام، والكفارة لازمة عليه في الإسلام. نعم.